العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذه الآيات الكريمة من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. هذه الآية جاءت بعد قوله جل وعلا: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقبلها قوله جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال جل وعلا هنا: ومنهم، أي بعضهم من الذين كفروا، الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. والمراد هنا بهم المنافقون. ومنهم أي من الكفار صنف هم المنافقون، لأن المنافقون كفار ما آمنوا بالله. النفاق نفاقان: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق الاعتقادي مخرج من الملة وصاحبه كافر خالد مخلد في النار، كما قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم أسوأ حالا من الكفار المشركين. وكفر ونفاق عملي، يعني يعمل المرء بعمل المنافقين لكن لا يعتقد اعتقادهم، هذا غير مخرج من الملة، وهو مضر بالمرء وضرره متفاوت بحسب حال المرء. ومنهم من يستمع إليك، قال يستمع ولم يقل يستمعون، ثم قال حتى إذا خرجوا من عندك، جاء به جمع. فكما تقدم أكثر من مرة، الإفراد على لفظ والجمع على معناها، لأن معنى من الجمع ولفظها مفرد. ومنهم من يستمع مفرد إليك حتى إذا خرجوا، ولم يقل حتى إذا خرج، قال حتى إذا خرجوا، جمع الضمير. حتى يستمع إليك يعني يستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المنافقين يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ويحضرون صلاة الجمعة، ويسمعون الخطبة، ويسمعون دروس النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه. حتى إذا خرجوا من عندك، خرجوا من مجلس الذكر أو من صلاة الجمعة، قالوا للذين أوتوا العلم، المراد بهم الصحابة، علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وقيل المراد عبد الله بن عباس، وقيل المراد عبد الله بن مسعود، وقيل المراد أبو الدرداء رضي الله عنهم أجمعين، ولا منافات. والقول الأول أجمع، لأنه ورد أنه عبد الله بن عباس، وورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال أنا منهم، وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال المراد عبد الله بن مسعود. قالوا للذين أوتوا العلم، أي علماء الصحابة رضي الله عنهم، ماذا قال آنفا؟ يقولون ماذا قال محمد قبل قليل، ماذا قال محمد الساعة، يعني كأنهم يقولون ما اهتممنا له وما رعوينا وما أصغينا له، ماذا قال؟ على سبيل الاستهزاء وعدم المبالاة، لأنهم عرب يفهمون ويدركون، ولو أصغوا لمحمد صلى الله عليه وسلم في كلامه لسمعوا ما يسرهم إذا آمنت قلوبهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرصون كل الحرص على مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص الواحد منهم على أن لا يتخلف. وبعض الصحابة الذين لهم أعمال أو مزارع يتفق الاثنان أن كل واحد منهم يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما، ثم يأتي في المساء ويخبر صاحبه بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يفوتهم العلم رضي الله عنهم وأرضاهم. أما هؤلاء فهم يحضرون بأجسامهم فقط لا بقلوبهم، لأنهم غير مؤمنين وغير مصدقين، وإنما حضروا لحقن دمائهم ولحفظ مركزهم الاجتماعي، وليقال إنهم مسلمون ونحو ذلك، فهم لهم هدف في هذا الحضور، لكن لا يصغون ولا ينصتون ولا يسمعون ما يقال، وإنما يسمعون بآذانهم ولا يتأملون في قلوبهم. ماذا قال آنفا؟ آنفا بالمد والقصر، آنفا وآنفا، وهي بمعنى الساعة، يعني آنفا ظرف. ماذا قال الساعة؟ أو الساعة التي مضت قريبا. يقول رحمه الله: والمعنى أن لم نلتفت إلى قوله ولم نرجع إليه، يعني يخبرون عن أنفسهم إنهم ما أصغوا وما اهتموا بما قال. فعن عكرمة رضي الله رحمه الله قال: كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا خرجوا من عنده قالوا لابن عباس: ماذا قال آنفا؟ فيقول: كذا وكذا. وكان ابن عباس أصغر القوم، فأنزل الله هذه الآية، فكان ابن عباس من الذين أوتوا العلم. وعن ابن بريدة قال: هو ابن مسعود. وعن ابن عباس قال: هو ابن مسعود. والإشارة بقوله أولئك إلى المذكورين من المنافقين. وفي هذا منقبة عظيمة لابن عباس رضي الله عنهما، إذا كان هذا الكلام عنه، قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، سماه الله جل وعلا من أهل العلم وهو في سن البلوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس في سن البلوغ ما تجاوزها، فإذا كان هذا وصفه من أهل العلم وهو في سن البلوغ قال العلماء وأترابه يعني أسنانه يلعبون في الأسواق شباب صغار، وهو سماه الله جل وعلا من أهل العلم ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان رضي الله عنه آية في الفقه وفي تفسير القرآن الكريم. أولئك أي هؤلاء الذين يقولون هذا القول، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، أولئك مبتدأ والذين طبع الله على قلوبهم خبره، طبع الله على قلوبهم بالكفر فما أرادوا الخير لأنفسهم وما سعوا في هذا بل جانبوا الحق وأبعدوا عنه واتبعوا أهواءهم. بعض الناس يكون إدراكه قليل وفهمه ضعيف لكن يحرص ويبذل جهده فيحصل على خير، وبعض الناس عنده إدراك وفهم لكنه يعرض ويتبع هواه وما تمليه عليه نفسه فلا يطلب الحق ولا يريده، وهؤلاء هم أشر الناس والعياذ بالله. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، ما أرادوا الحق وما طلبوه وما سألوا عنه. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه ولا يفهمون منه شيء، فإذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم من الصحابة ماذا قال آنفا، أي الساعة لا يعقلون ما يقال. قال الله تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح. ثم قال ما قصدوا وما طلبوا الحق والعياذ بالله. والذين اهتدوا اتبعوا الحق ورغبوا فيه وسعوا في الأخذ به زادهم هدى، بذلوا أعطوا من أنفسهم فأعطاهم الله جل وعلا أكثر، لأن المرء إذا حرص على الخير وفقه الله جل وعلا وأعطاه وثبته، وإذا أعرض والعياذ بالله حرم الخير. والذين اهتدوا إلى طريق الحق وطلبوه وحرصوا عليه وعملوا بمرضات الله جل وعلا زادهم هدى، دل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد، يزيد بماذا؟ بالطاعة، وينقص، ينقص بماذا؟ بالمعصية. فكلما اجتهد المرء بطاعة الله جل وعلا زاد إيمانه ورغبته في الخير ومحبته له واستقامته على طاعة الله جل وعلا وكراهيته لمعصية الله. وكلما وقع المرء في المعصية والعياذ بالله نقص إيمانه وثقل عن الطاعة وأبغض الخير ولو لم يكن بغضا كليا، ثقل عليه وجانب الصواب تدريجيا، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. زادهم هدى، أعطاهم الله جل وعلا زيادة على ما هم عليه، مكنهم من ذلك. زادهم هدى، ما الذي زادهم هدى؟ الله جل وعلا زادهم هدى، أو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم زادهم هدى، أو إعراض المنافقين وتهكمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم زادهم هدى، يعني زادهم تمسك في الخير. فالمؤمن قد يكون بين الأخيار متوسط الحال، فإذا خرج ورأى العصاة والفجار زادت رغبته في الخير ومحبته له وتمسكه فيه. فهؤلاء زادهم هدى تهكم المنافقين برسول الله صلى الله عليه وسلم، يصح هذا ولا منافاة بين هذه المعاني، زادهم الله هدى أو زادهم حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم هدى، أو زادهم إعراض المنافقين واستهزاؤهم زادهم هدى. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: لما أنزل الله القرآن آمنوا به وكان هدى، فلما تبين الناسخ من المنسوخ زادهم هدى، يعني زادهم ذلك استجابة لله جل وعلا، بخلاف المنافقين فإذا قيل لهم عن الناسخ والمنسوخ تهكموا وقالوا المسألة ليس فيها ثبات ولا استقامة، أحيانا كذا وأحيانا كذا، والله جل وعلا سماهم السفهاء عند تغير القبلة في قوله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وجعلها الله جل وعلا فتنة وامتحان للناس، فالمؤمنون زاد إيمانهم بالله جل وعلا، والمنافقون والكفار كفروا وشرقوا بهذا وتذبذبوا ووقعوا في الضلال والعياذ بالله. وآتاهم تقواهم، زادهم هدى وآتاهم يعني أعطاهم تقواهم، ألهمهم التقوى، لأن التقوى توفيق من الله جل وعلا وإلهام، ألهمهم إياها وفقهم لها ثبتهم عليها. والتقوى العمل بالطاعة واجتناب المعصية، وفسرها بعض العلماء رحمهم الله بقوله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. والذين اهتدوا زادهم هدى، أي والذين قصدوا الهداية وفقهم الله لها فهداهم إليها وثبتهم عليها وزادهم منها. وآتاهم تقواهم، أي ألهمهم رشدهم. وكما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني احذروا معصية الله جل وعلا واعملوا بطاعته. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ ما ينتظر هؤلاء الكفار والمنافقون المعرضون عن طاعة الله جل وعلا؟ ماذا ينتظرون؟ ينتظرون الساعة والساعة قربت، فقد جاء أشراطها يعني جاءت علاماتها، شرط علامة، فقد جاء أشراطها أي علاماتها. ومن علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام هو آخر رسول، فبعده تكون الساعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني قريب بعضنا من بعض، فهو آخر الرسل وهو نبي الملحمة ونبي الساعة، يعني الذي تأتي الساعة بعده عليه الصلاة والسلام. فهل ينظرون إلا الساعة أي القيامة يوم القيامة أن تأتيهم بغتة، يعني فجأة ستأتيهم بغتة، ومن مات فقد قامت قيامته. الساعة العامة التي تقوم على الناس كلهم، وساعة كل امرئ بحال موته، والموت يأتي بغتة وفجأة، وما بين المرء وبين الساعة إلا أن يقال مات فلان، مات، من مات فقد قامت قيامته. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته الساعة، وحظهم على العمل الصالح قبل أن تفاجئهم الساعة أو غيرها من المفاجآت، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وحسنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، يعني بادروا بالأعمال قبل أن يقع فيكم واحدة من سبع، لأنها إذا وقعت واحدة من هذه السبع انتهى العمل. بادروا بالأعمال سبعا، فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مقعدا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. بادروا بالأعمال قبل أن تفاجئكم واحدة من هذه السبع، فما تستطيعون العمل، إما أن يعدم العمل بالكلية كما في الآخرات، أو تسوء حال المرء وما يستطيع، فقر منسية يشغله وينسيه العمل الصالح، أو غنى مطغية يطغى ويشتغل بغناه فينسى ويترك العمل الصالح والعياذ بالله، أو مرضا مفسدا يفسد عليه حياته وإن كان حيا فلا يستطيع أن يعمل، أو هرما مفندا في بعض الروايات، وهنا قال مقعدا، مفندا يعني مذهبا للعقل، يقال مخرف، مخرف ما يستطيع أن يعمل، أو موتا، الموت ينهي حياة المرء فلا يستطيع أن يعمل، أو الدجال، إذا جاء الدجال ساءت الحال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة أي تنتظرون الساعة، فالساعة أدهى وأمر أي أشد وأعظم من هذه كلها. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة أي وهم غافلون عنها، فقد جاء أشراطها أي أمارات اقترابها، كقوله تعالى: هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، أزفت الآزفة يعني قربت القيامة. نعم. وكقوله: اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، فالقمر من علامات الساعة، وقد انشق القمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى بها بفعل الماضي وهو في المستقبل سيأتي، لكن لتحقق وقوعه، وأنه آت لا محالة، فيعبر عن المضارع المتحقق الوقوع بالماضي، فيقال أتى أمر الله، يعني سيأتي أمر الله وهو محقق لا محالة، فعبر عنه بأنه أتى بالفعل. وقوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نعم. فبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله به الدين وأقام به الحجة على العالمين. وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه بأمارات الساعة وأشراطها. أمارات الساعة، لما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أنا ولا أنت نعلم عن الساعة، ما عندي منها علم، لأن علم الساعة عند الله جل وعلا، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، فهي واحدة من الخمس التي استأثر الله جل وعلا بها، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاع يتطاولون في البنيان. وهنا قال العلماء فقد جاء أشراطها، من أشراطها من علاماتها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم أشراطها كثرة المال والتجارة، وقال بعضهم من أشراطها شهادة الزور، وقال بعضهم من أشراطها قطيعة الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللئام. فهذه الأمور إذا وقعت فهي من علامات اقتراب الساعة. وقيل المراد بعلامات الساعة انشقاق القمر والدخان الذي أتى. وقال البخاري حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا سهل بن سعد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها بعثت أنا والساعة كهاتين. يقول الله جل وعلا فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم مبتدأ، وأنى لهم الخبر مقدم، وإذا جاءتهم اعتراض بين المبتدأ والخبر، يعني بعيد تذكرهم إذا جاءت الساعة، ممكن يتذكرون قبل مجيء الساعة، لكن إذا جاءت الساعة بعد وتعذر تذكرهم. فأنى لهم ذكراهم، بعيد تذكرهم إذا جاءتهم الساعة، كما في قوله جل وعلا يومئذ يتذكر الإنسان، يعني إذا رأى القيامة، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يتذكر لكن لا ينفع تذكره، بعيد، بعيد أن ينتفع، لأن الكفار إذا عاينوا القيامة وإذا بعثوا طلبوا العودة لأجل أن يستفيدوا ويعملوا صالحا، وهذا محال. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي فكيف للكافرين بالتذكرة إذا جاءتهم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك، كقوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى،